الايام ده باي تايم الانتنا بتاعته يبتدي تتقطع ويروح داخل من خلالها المرارة. فالدم لما يخش في الوول بتاع الاورطة نفسه يبتدي الوول يدخن واليومن يبتدي يضيق على طول. نفس الكلام ده بيحصل برضه ده انا برسوم عندك حتى في المذاكرة. وهنا برضه هنفترض ان ده برانش من الاورطة. برضه لو حصل ساعات بيجي الديسكشن عند البرانش نفسه. يعني مثلا تخيل ان ده البرانش ده رينال ارتري فحصل ديسكشن في الحته دي. كلمه ديسكشن معناها سكيميا. لانه الديسكشن هيعمل زياده في السكنس بتاعت الجول ونروين جامد في اليوم. طب ايه رايك لو حصل ديسكشن في القرش بتاع الاورطه وجي ناحيه الليف سبكريبيان؟ ما هو القرش والاورطه فيه ليف سبكريبيان. لو حصل الديسكشن عند الليف سبكريبيان يبقى الحته دي برضه هيحصل فيها نروين. يوم يحصل ايه في الليف سبكريبيان؟ نروين. فتيجي تقيس الضغط في الدراعين تلاقي الضغط هنا قليل عند الليف سبكريبيان. تلاقي الباوز مش ايكوال للفوليوم. يبقى انا هنا اللي انا عايز اوضحه انه لو اتجرح الانتنا بتاعت الاورطه هيبتدي الدم يخش جوه الوول بتاع الاورطه يبتدي الوول يتخن واليومن يتجرح. طبعا هي مش هتوصل ان الاورطه يعني تنقفل خالص، انما البرانش اللي خارجه من الاورطه زي التقليديان زي الكومن كاروتيد وزي الكورونريز وزي الرينال دي كلها برانشات مهمه جدا واخده الاورطه بطول. فلو حصل اي ديستكشن عند اي برانش لازم تتاكد ان الوول هيبقى سيك واليومن هيضيق ويحصل سكيميا. واخد بالك انت ازاي؟ فاكتب بقى طبعا ان دي بروبلم سولفنج. يعني احنا قلنا مهمه جدا الكلينيكال بيكتشر. بص بقى اول ميل هايبرتنسيف ويز تشيست بين. نيجي يقول لك الكلام ده اهو لازم تشك في السكتنج اورتيك انيوريزم. طبعا المريض عاده بيبقى هايبرتنسيف. ساعات بيحصل بقى يا دكتور من كتر الناروين في الاورطه ممكن يحصل نوع من الشوك، ممكن يبتدي يحصل نوع من الهايبوتنشن، الاورطه عمال يضيق، البلد اللي ماشي في الاورطه عمال يقل، فكل ده ممكن يعمل نوع من الهايبوتنشن او شوك ات ذا سيم تايم. في نفس الوقت بقى انت لو جيت شوف كده في ان ايكوال بلس فوليوم احيانا ممكن ولا لا، لو مش مكتوب قيدها. يعني هتلاقي الصفحه اللي بعدها ان ايكوال بلس فوليوم ده معناها ان الديسكشن حصل في منطقه القرش وراح ضرب مثلا الليف سبكليديان الشهير. ضرب الليف سبكليديان الشهير. طب جميل، يبقى نكتب بقى البروبلم على شمالنا ان شاء الله اللي هو مين عنده 60 سنه، مين عنده ميل عنده 60 سنة هايبر سنسيف وحصل هايبر تنشن وبعدين ايه بريزنتد بشيست بين. شيست بين ساعات بقى بص سام تايمز بيجي بابدومينال بين. ليه بقى؟ عشان لا ما هو نفس برضه الاورطه في برضه اللي هو الابدومينال اورطه. يعني ممكن يحصل انفكشن في الابدومينال اورطه. واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين ممكن يحط بقى حاجه كده ان ايكوال بالس فوليوم. لما يقول ان ايكوال بالس فوليوم يبقى الديسكشن حصل على مستوى الايه؟ العرش. على مستوى العرش على طول. تمام. طبعا لما بتيجي بقى بص كده في طبعا مربع عندك كتير منه، يعني المربع ده مش مهم اللي هو في ايه التايب كتير، يعني السبب ايه بقى؟ هايبر تنشن والاولد ايج والسموكينج والكلام ده كله. في انتوا عارفين الاورطه من جوه مليان ماسل فايبر ولا كولاجين فايبر؟ كولاجين فايبر يعني اللي هي الاستيك فايبر. فبيقولوا ان في امراض اللي اسمها الانهيرتد كولاجين ديزيز، زي مرض اسمه في مثلا على سبيل المثال المارفان سندروم، وفي حاجه اسمها اهلر دانلوس. مكتوب اهلر دانلوس هذه السندروم، مش احنا قلنا مره اهلر دانلوس ده؟ اهلر دانلوس ده بص ليه الراجل لو مسكت السكين بتاعه من هنا كده وتشده تلاقيه يروح طالع في ايديك لحد هنا ويروح راجع تاني. وصفتها له حتى مرسومه في الكليني كده، قلت لك لو شديت شعره كده تلاقي فروه راسه اللي تروح طالع السكين بتلاقيه طالع في ايديك كده ورجع، يعني انسان الاستيك خالص. فبتلاقي الالاستيك فايبر في الاورطه بتبقى يعني عارف رهيفه قوي، والناس دول برضو هم اللي بيجي لهم المايترال فالف برولابس اللي هو الصمام الميترالي الخرع. افكركم بحاجه في الرمض اللي هو كان فيه كده ناس يجي لهم ايه بص لها القرنيه بتاعتهم يحصل لها ايه بص؟ كراتو تونا. ده من ايه؟ من ضعف الالاستيك فايبر في الجسم. ده شخص واحد فيه كل الكلام ده. فتلاقي الاورطه الكولاجين فايبر ضعيفه جدا تروح جايه ايه؟ مقطوعه تتقطع ويحصل هذا الديسبشن. خلي بالك بص ده الديفرنشال دايجنوزز، هل دي مايوكاردال انفاركشن ولا هل دي ماتيف اللي هو اكيوتشن فين شوك؟ فاكرين ان هذا طبعا خلي بالك ساعه ما تلاقي العيان عنده ديسبشن قد يكون ساعتها ضغطه عالي وقد يكون ضغطه بدا ينخفض وبقى شوك. فهم لما جابوا في البروبلم المساله دي وجابوا 60 سنه وشست بين وبتاع، فطبعا الطلبه الغالبيه يقول لك يعني واحد عنده 60 سنه وشست بين هيكون عنده ايه؟ هيكون عنده مثلا انفاركشن، هيكون كده بالمونري امبوليزم اي يعني كويس، ما ده حد كله سليم يعني. بس زي ما تقول بقى كانت الدكتوره بحط الامتحان كانت عايزه لازم العيال يكتبوا بالسكت الدايجنوز. فاهم ازاي كده؟ لازم. ليه بقى يا دكتور؟ ما هو الامتحان ده بيعلم، قبل ما بيعلم الطالب بيعلم الاستاذ نفسه. خلي بالك يقول لك يا جماعه، فطبعا الناس يقولوا طب ليه يا دكتوره حرام؟ لا لازم الناس تبقى كلها اورينتد بالسكشن. ليه بقى؟ لان عارف انت الديفرنشال ده ايه؟ الوحيد اللي احتمالي يحتاج تدخل جراحي هو ده. فلو انت مش واخد بالك من الموضوع هتلاقي الراجل عمال يموت قدامك كده ولا انت عارف في ايه بالظبط. يفضل الديسكشن شغال شغال شغال لحد ما خلاص بقى هيموت في الاخر. في الاخر ممكن يحصل فعلا رابتشر للمون بتاع الاورطه، خلاص هو انتهى. تخيل الدم عمال ماشي جوه المود بتاع الاورطه، ده ممكن ياخد الجسم كله بقى بص يروح قاطع ويروح داخل في الاورطه كله، ده ممكن يتقفل في الاخر، يعني حاجه بيبقى مرعبه. وخلي بالك الديسبشن بقى لما يحصل في الاسندنج اورطه اللي هو بالقرب من الكورونيس اسكيمي على طول. ما هو الديسبشن كلمتين والله، الوول اتجرح، الدم دخل في الوول، الوول دخن اليونيت يعني. الكلام ده على مستوى الاورطه الكبير وعلى مستوى البرانشز نفسها. طب انا لو شاكك في هذا الموضوع اعمل ايه؟ سي تي جيست او ام ار اي. السي تي جيب، سي تي جيب ابوه على طول. سي تي طبعا سي تي تشيست مع او سي تي ابدومين واتيفر هيبقى دايجنوست. خدت بالك؟ وطبعا دايما احنا نحكي قصه نجيب محفوظ بقى، ونجيب محفوظ جاله ايه؟ طبعا نجيب محفوظ هو مات، بس كان سنه ايه بتاع مثلا 400 سنه تقريبا، عام 400 تقريبا. فالراجل ده من حوالي 10 12 سنه يعني قبل ما يموت كده، كان عنده مثلا بتاع، كان كبير برضه، وطبعا كان حصل له ديستكتنج انيوريزم، جاله ديستكتنج انيوريزم برضه. اتلحق ليه بقى؟ هو لما راح الى المستشفى، نبص كل ده على حسب الدكتور اللي شافه، هو راح فطبعا الوالد اللي شافه كان واحد نبطشي تقريبا في مستشفى العجوزه تقريبا، فراح فتقوم ذاكر فاهم ان ده ممكن قوي يكون ديستكشن، اللي عنده شيفت بين او كان بقى ابدومينال بين، انا مش متذكر. في هذا الاول بنيل لازم اشوف في ديستكشن او وورتنج ايه اللي انا هعمله؟ في مكان، كان على طول. يبقى دايما يا دكتور دايما اعرف ايه الحاجات اللي بتعمل شيفت فين وبتموت، بتخلص على الزبون نهائي، هما اللي مكتوبين الانفاركت والبلمونري امبوليزم والتنشن والديسكتنج. الثلاثه دول بص امراض شائعه وقاتله، حط عليها كود جميل قلت هذه الجمله، هذه امراض شائعه وقاتله. يعني اوعى تستبعد اقرب واحد ليك ان هو يكون عنده حاجه زي كده. فلو انا دايما حاطط الكلام ده في دماغي ان شاء الله يعني اقدر ان انا، لكن اي شيء ثاني بقى، اصل فيه اسوفجال الثاني، اصل فيه ريفلكس، اصل التراكيه فيها التهاب، اي كلام بقى دول يموتوني. كل شيء ممكن. انفستيجيشن سي تي والام ار اي، وطبعا العلاج باختصار شديد هنلاقي فيه ايه؟ كنترول بلاد بريشر ثم سيرجيكال انترفينشن. يبقى بالمونري ارتري، ارتريول كابيلاريز، بالمونري فينز يتكفل. ايه اللي يرفع الضغط هنا في البلمونري ارتري؟ ايه اللي يرفع الضغط؟ نمبر 1 في عندك مكتوب ايه؟ اول سبب اللي هو هايبر كاينيتيك او اوفر فلو. زي ايه؟ اي شنط، اي شنط هترمي الدم من هنا لهنا، يبقى البلاد فلو هنا هيزيد، لازم هيحصل نوع من الايه؟ في البلمونري هايبر تنشن. في نوع تاني اللي هو يقول لك ايه؟ اوبستراكتيف. ايه الحاجات اللي بتقفل البلمونري ارتريولز؟ ثرومبو امبوليزم. فاكرين البلهارسيا؟ البلهارسيا اسمه كانوا يعني هنقول يعني مبدئيا ان البلهارسيا الاوفا بتعمل ان ارترايت اوف نترين في البلمونري ارتريولز، فده نوع من انواع الاستراكشر. فاسكولايت لما البلاد فيسل بيلتهب بيحصل فيه ناروينج. احيانا في واحد بيجيله ناروينج في البلمونري ارتريولز بدون سبب كده، ده اسمه برايمري بلمونري هايبرتنشن. في سبب بقى بعد كده اللي هو اسمه رياكتيف، عارف اللي هو بيحصل له فازو كونستريكشن، ده اللي هو الجماعه اللي احنا شفناهم السيبو بيجيه والانترستيشال لانج ديزيز والكلام ده كله، ده بيحصل لهم فازو كونستريكشن في البلمونري، صح؟ خلاص؟ في البلمونري ارتريولز. فبالتالي بيبقى يعني ده برضو من الحاجات اللي هي بتبقى مشهوره. طيب في بقى تأتينا كده عندك بس تفهمها. بص بقى ليه هو عامل تحت حاجة اسمها بري كابيلاري كابيلاري بوست كابيلاري. يعني ايه؟ بص له فين الكابيلاري اهي. ما هو البري كابيلاري؟ يعني المشكلة في البلمونري ارتريولز. طب ايه اللي قفل البلمونري ارتريولز بقى؟ الفاسكولايتز والدي اكتف بازو كونستريكشن والثرومبوليزم. يعني هو نفس الاسباب بس هو بيقولها بطريقة معينة. طب يعني ايه كابيلري؟ سؤال يا دكتور، هي الكابيلري ديت لو بقت ديسترويد، ايه رايك مثلا في واحد عنده انترستيشال بالمونري ديزيز، تلاقي اللانج انترستيشال ده دمر الدنيا والكابيلري سبوت، او واحد عنده مثلا اللي هو الانفيزيما والالفيولاي بقت ديستنجن وضغطت على الكابيلري. ما هو لو الكابيلري ده اتقفل يبقى البريشر هنا هيرتفع برضه في البلمونري ارتريولز. يعني هي بس مجرد ايه؟ كلام. طب سؤال، ايه اللي بوست الكابيلري بقى؟ اهو البلمونري فين والليفت سايد اوف ذا هارت. يعني سؤال يا دكتور، لو انا عندي مايترال سينوزس، بص كده معايا شويه، لو انا عندي مايترال سينوزس الدم هيتراكم فين؟ هيتراكم في الليفت ايتري. يوم الدم يتراكم فين؟ البلمونري فين؟ يوم الدم يتراكم فين؟ في الكابيلاري. يوم الدم هيتراكم فين؟ في الارتريز. يبقى ده بلمونري هايبرتنشن سببه ايه؟ بوست كابيلاري. هو المايترال ذات. واحد عنده ليفت سايد فيلير الدم هيتراكم، يعني المشكله جايه ما بعد الكابيلاري. فهمت الفكره ازاي؟ يعني هو الفكره يبقى في تقسيمه اللي هي الهايبر دايناميك اللي هو اكسسيف بلاد فلو فروم ذا ليفت تو رايت، او اوبستراكشن في الارتريولز، او اللي هو الرياكتيف نتيجه فازو كونستريكشن وخلاص. في بقى التقسيمه اللي هي الشيك قوي اللي هي في الموضوع. هي بيقول لك بري كابيلاري بوست كابيلاري. حته بري كابيلاري اللي هي في الارتريول، كابيلاري بوست كابيلاري اللي هي الناحيه الشمال دي من النهار، دي التقسيمه دي بتبقى مرغوبه شويه، خصوصا يعني لو جه سؤال بقى ريتم ولا حاجه كده تروح كاتب له ما هو النورمال بالمونري بريشر كلاسيفيكيشن الاسباب كده. وهناك تقسيمه اخرى جميله دي كابيلاري وكابيلاري وبوست كابيلاري. البان ده ولا البان؟ تمام. كيف البيكتشر بقى مانيفستيشن اوف ذا كوز وراي كار فيلير. خلاص بقى انت بقى ايه بتبص بقى لوك، بص هنا بتتكبر. يعني مثلا ايه؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي، وتكتب الداتا بتاعته. يعني ايه مثلا؟ الرايت فينتريكولار هيبقى انلارجد، ويبقى فيه مثلا ليفت بارا ستيرنال بالسيشن، ويبقى فيه ليفت بارا ستيرنال. يعني معلش على شمالك كده لازم توضح الكلام ده يا دكتور، عشان مفيش ايه؟ رايت فينتريكولار انلارجد بس. لا احنا بقى ايه؟ خلاص بقى يعني هتقول ايه بقى؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي. رايت فينتريكولار ايه؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي هيعمل ايه بقى يا دكتور؟ ايبيجاستريك بالسيشن و ليفت بارسترنال هيل والكلام الجميل ده وخلاص. وبعدين يا سيدي لازم تكتب كل الساينز اوف بالمونري هايبرتنشن. يعني كاتب بالمونري هايبرتنشن تكتب ايه؟ تكتب الساينز كلها يا ولد، كله اللي هو انسبكشن، بيبقى فيه بالسيشن ومش بالسيشن والسكند ساوند والعفريت وكده. تكتب كل اللي منين؟ كل ده تلاقيه موجود في المايترال سيوز مكتوبه. وفي الاخر رايت سايد فيلير، تكتب رايت سايد فيلير يعني سيستمك جاس كونجيشن نيك فيل تندر نيفر كيف كيف و اس 3 جالوب. يعني كانك بتكتب بقى عشان تقول المرض. امال انت هتكتب كده بس؟ لا، يبقى انت هتكتب هتفرق الكلام. انفستيجيشن تريتمنت الكوز وفي بعض. طب ايه الدواء؟ طبعا الحل اللي هو الجذري للموضوع هو لانج ترانسبلانتيشن. طب يعني ايه الدواء اللي هو ممكن يوقف البلمونري بريشر شويه؟ عارفين ايه؟ لا الكالسيوم شانل بلوكر وعلى وقتها تدي دم ومدي نتائج كده كده مكتوب من ورا في الريبورت. في بقى حته اهو زي البرايمري البولمونري هايبرتنشن. يعني ايه بقى برايمري؟ مين الاديوت في ورا تعانين يعني ورا يعني طاقته كتير طب ايه اللي عمل كده؟ امر الله بس. وده العيان عنده كل المانيفستيشن اوف ايه؟ برايمري بالمونري هايبرتنشن. تكتب برضه الرايتنت في الكيت وكيت وسط نفس الكلام اوكي. والعلاج بيدي ساعات برضه فايليتور بكم كبير زي يا اولاد الدم بس بكم كبير جدا الدم. ولكن طبعا في الاخر يعني الموضوع بيحتاج الى لانج ترانسبلانتيشن تكفي. لو القلب كان تعب كمان يبقى هار عند لانج ترانسبلانتيشن. يعني بس هي مجرد يبقى البلمون هايبرتنشن. بس الحلاوه هتبان في ايه؟ انك انت تكتب الديفينيشن تحط الاسباب وتحط تقسيم البري كابيلاري كابيلاري بوست كابيلاري وبعدين تستطير في شرح signs of right ventricular hypertrophy, signs of pulmonary hypertension, signs of right heart failure. ثم تدي هنت بسيط عن البرايمري ايه؟ بالمونري ايه؟ hypertension. في بقى حته اقولها لكم صغيره قوي. خدش يا دكتور يا حبيبي ايه يا حونه ولا ايه؟ بتجيب حونه تقولي لا لا لا قلنا مش مشاكل في المحاضرة. كان راجل كبير قوي يعني ملقاش لا مش عارف اثنين تقريبا مش عارف ورجل كده كان يعني ملقاش حاجة قرابة لا قرابة. فالراجل راح بقى بص اشتكى وعمل مشاكل في سكوتش يعني هما ليهم حق يعني. انا ايه سافر انت ما بتروحش تحضر المحاضرة دي ليه؟ يعني انت حتى انا ما استفدتش يعني انت قررت انت مش هتستفيد من المحاضره يا عمي تقعد اسمع وخلاص. لا يا حبيبي انت كل وقت ما بتعملوش حاجه انتوا قاعدين في الشارع ما تقعدش بقى. هايبر ميديكيشن خد دور السيروم لايبوبروتين باي الكتروفوريسيس. يعني اللايبوبروتين عندنا اربعه. واحد كايلو مايكرون. الكايلو مايكرون دي اللي هي اكسوجينس ترايجليسرايد اللي هي تعتبر دهون ثلاثيه خارجيه اللي هي من الاكل. اثنين فيري لو دينستي لايبوبروتين دي اندوجينس ترايجليسرايد يعني دي الليبر هو اللي بيخلقها. يبقى أنا عندي دهون ثلاثية أنا ماليش فيها يا اللي هي نمرة اثنين الأولى ليا. طبعا دهون ثلاثية دي هي معظم الأكلات اللي انتوا بقى نازلين فيها حشي أي حاجة فيها. طب أنا السؤال إيه خطوط الدهون الثلاثية؟ تعمل إيه دي؟ تعمل إيه؟ بص أنا هشاور بص تعمل إيه؟ تذبحها؟ تنكر يا قيس تنكر يا قيس مرض ابن كلب تنكر يا قيس ولذلك المرض ده متفشي في الخليج لان الجماعه اللي هم البدو كل اكلهم بقى الشيطان والمعده والحاجات دي كده والده الامين الشيطان والمعده دي بقى دهون هم بياكلوها بقى على الاعضاء دي الكافه والحاجات. طبعا الامير حتى كان الامير حمود لما يسمع الصوت هيفطر ايه؟ هو جايبينه طبعا كده خروف كنتي كده ده على الفطار بس ده الفطار ده انا جيت بتاع موضوع طبعا عشان كده اي واحد ليك لما يجي يروح البلاد دي لما يجي لك حاله اكيوت ابدون منهم بيكسر الفين رياضيه البلاد دي تنكر يا مريض. طيب لورو ال دي ال و اتش دي ال. ال دي ال هي عباره عن عربيات صغيرة الحجم تنقل الكوليسترول. يعني الكوليسترول بتاعنا مش ماشي كده 3 لا هو في 2-4 كوليسترول راكب العربيات الصغيرة LDL كوليسترول راكب العربيات الكبيرة HDL. العربيات الصغيرة LDL اتجاهها انا بقول عربيات ليه؟ عشان اتجاهها وحش بتتجه مني الى البلاد فيسلز وتتراكم في البلاد فيسلز وتحدث ايه؟ اما ال HDL فبتبقى ميزتها اتجاهها رايحه الى الليفر هتبقى ميتابولايز في الليفر. يبقى انا خلي بالك بقى من اكتر حاجتين هيهمونا الكايلو مايكروم نمره واحد عليها دايره ونمره ثلاثه LDL. وعشان كده تلاحظوا يا اولاد لما نيجي نقيس احنا الليبيد بروفايل بتاع المريض بنطلب الدهون الثلاثيه وال LDL بقى عايز اعرف اخبارها ايه بالظبط مع كده. نيجي بقى نقول كلاسيفيكيشن اوف هايبرليبيديميا تايب 1 وتايب 2 حفظ صم. باقي الانواع مش هتبقى حفظ. ايه السن فيها بقى؟ قول لي بقى الهايبرليبيديميا انواعها ايه؟ طبعا انا لما اجي اسال سؤال زي ده لازم اجاوبه ببطء عشان اقول تايب 1 تايب 2 راجل يذهب. ايه بقى تايب 1؟ تايب 1 ده اللي هو النوع الاول. النوع الاول اللي هو تايب 1 يعني بص موته فريق التايب 1 اللي هو ايه يا دكتور؟ اللي هي زياده الكايلو مايكرون زياده الكايلو مايكرون. فبص دي هاي السطر الثاني هاي ترايجلسرايد تؤدي الى بنكرياتايتس. وطبعا هي تريتد باي فات فري دايت واعمل فصله والفايبريت ولا من القاع هنوصل للفايبريت حالا فايبريت. يبقى الدهون الثلاثيه ايه خطورتها يا ابني؟ نمره اثنين تايب 2. انتوا عارفين يا اولاد ال LDL LDL دي اللي هي ايه؟ العربيات الصغيرة اللي شايل الكوليسترول ليها ريسبتور في التيشوز. خلي بالك بس يا بنت انا ال LDL دي عربيات صغيرة شايلة الكوليسترول شايلة الكوليسترول ورايحة للتيشوز. التيشوز فيها ريسبتور عشان تستقبل ال LDL وتعمل لها ميتابوليزم. تايب 2 ده وراثي ما عندوش ريسبتورز كافية لل LDL. طب ال LDL تفضل طايعه في الايه؟ في الدم. فين الريسبتور اللي هتاخدني؟ مفيش. طب يلا بقى خش في الجول بتاع الايه؟ البلاد فيسل عشان كده مفروض بقى دي برضو كلمة عايز اقولها برضو، يعني الواحد نفسه الحاجات بتتعمل. يعني يا جماعة ليه احنا مفيش ليه اعلانات زي ما قلنا روماتيك فيفر؟ طب خد بقى الهايبر ليبيديميا دي مبهدلش مبهدلش الهايبر ليبيديميا يا جماعة. كل واحد هو سن الشباب سن الذات. انا دايما اقول للطلبة وانتوا في طلبة سنة يا سيدي طلبة سنة الجاية يلا مبسوط على سنة السنة مشغول وانت في امتياز لازم تعمل تشيك يا حبيبي في حاجات اساسيات لازم تعملها ومن ضمنها ليك البروفايل. عشان انا النهارده اكيد فينا ناس عاملين دلوقتي ال دي ال بتاعته عاليه يا دكتور دي عمليه وراثيه انت مفيش مشكله هتيجي على سن 45 سنه فرش. طب ليه لو انا اعرف هاخد صف اقراص هاخد قرص كله من الصبح تاكل قرص بعد ليه انا ازعل من حاجه زي كده؟ يعني انا هاخد يا دكتور الدواء كل يوم تقول يعني يا دكتور مش حبيبي هو عمر الانسان مش طويل قوي اصلا ايه كل يوم يعني يعني انت تعيش 900 سنه يا ده ما تقلقش من دي العمليه يعني يعني احنا طلبه انا فاكرها ده قريب خالص الموضوع فيري شورت عشان كده فعلا ما تزعلش من حاجه زي كده دي فيري امبورتنت هايبرميديا دي. طيب ال دي ال بقى يجوا بقى الجماعه في الكلينيكا الباثولوجي هما بقى ياخدوها جد شويه انت عارف هما جماعه دول جد شويه. قول لي بقى التايب اوف هايبر ليبيديميا. طب قال تايب 1 تايب 2 فايه ده طب تايب 2 ايه ايه يعني ايه السب تايب بتاعها؟ يبقى في تايب 2 ايه وفي تايب 2 بي ما هي موجوده في المربع دي ايه ويز نورمال ترايجل ترايجل بي ويز هايبر. يعني هو عايز يقول ايه؟ ان تايب 1 ايه في الاول ترايجل ترايجل عادي دون سبيسيالز. تايب 2 ال دي ال ايه اللي عامل تايب 2 في منها A و B. A اللي هو ايه في ترايجل ترايجل مش عاليه والبي ترايجل ترايجل عاليه. يبقى انت النهارده معظم الناس بقى اللي هم اهالينا تلاقي باباك ومامتك خافك من الناس دول يا دكتور هتلاقي عندهم الدهون الثلاثيه عاليه ال دي ال عاليه الاثنين. عشان كده لازم الناس دول ياخدوا ايه هايبو ايبيديميك دراج. بعد كده بقى باقي الانواع تايب 3 تايب 4 تايب 5 دي بقى لو انت قدرت تعرفهم يبقى كتر خيرك. لو عندك قدره بس اعتقد هيبقى صعب شويه يعني انت مش شاطر يعني دي تكتب دي قدرات خاصه بقى. يعني في واحد بيبقى صاروخ موجه يعني انا ما اقدرش احفظه عشان دي ما يلزمنيش حفظناها مره زمان قبل امتحان واتفق على طول. لكن تايب 1 وتايب 2 ما يتنسيش. يبقى انا هكتب على شمالك ليبيد بروفايل. ايه هو الليبيد بروفايل اللي انت بتطلبه؟ اهو تروح طالب ترايجليسرايد وكوليسترول والكوليسترول تروح مطلع منه سهمين اللي هو الفراكشن بتاعه ال دي ال ها ال دي ال و اتش دي ال. انا نفسي في ايه؟ نفسي الترايجليسرايد تبقى نورمال والكوليسترول يبقى نورمال ويبقى ال دي ال عندي واطي وال اتش دي ال ايه عالي. دي بقى اللي هي بقى اللي هو ايه بقى واد ايه بقى يعني بص من لذينة ما شاء الله في ناس كده سبحان الله وانا يحصل له حرفات يعني بلد كده اه ما هيموت الدكتور طبعا. يا حبيب قلبي حبيب قلبي ما انا قلت لكم هذه الحكمه اول ما الانسان بيتولد اول يوم ولادته رزقك بيجري وراك وعبرتين بيجري وراك ولما تفهم اتولد طب تابعه بقى بص هعملك متابعه من ساعه ما انت عشان هو عنده لسه بتاعته فما تقلقش كل قاتل قريب سبحان الله. يعني بص بقى يا دكتور كوزز اوف سكند الهايبر ليبيديميا دي بقى مهمه. يعني ايه اللي ممكن انا قول لي امراض ميديكال تعمل لي سكندري هايبر ليبيديميا؟ ايه الامراض دي؟ بص بقى يا دكتور انا هطلب منك شويه تغيرين منهم. ديابيت واعرف ان الدايابيت ده بيعلي برضه الترايجليسرايد وعلمني على الكرونيك رينال فيليور علم برضه على الترايجليسرايد والسايازايد. بص السايازايد دايوريتك تعمل برضه بتعلي الترايجليسرايد لو تاخد بالك النون سيلكتيف بيتا بلوكر بتعلي فرايد صح. عشان كده يجي واحد يقول لي ايه يا دكتور انا بابايا عنده دايابيتس كويس حلو بعدين طبعا الدايابيتس ده بيبقى معاه عاده هايبر جلايكيميا بعدين هو بياخد دايوريتك سايكلين وبيسبروك مش هيبقى غلط هو فعلا غلط بس احنا عاده ممكن ندي عشان كده تلاقوا ايه الدايوريتك في السوق سيتكتب معظمها ومنضاف عليها 12.5 ملي جرام سايكلين لو دوز فهذا لا يمنع ان انا اكتبه واحد دايابيتك ما دمت ان انا بعمل له ايه الليبيد بروفايل ما هو في الاخر بياخد ايه كمان هايبوليبيديميك يبقى انت النهارده معلش كل ما هم بعد سن ال 40 يا دكتور او يعني انت لو اي حد اكتشف ان هو هايبوليبيديميك خد هايبوليبيديميك دراج والاسبرين للاطفال عشان يبقى فيه بروفيلاكس يا دكتور. طيب برضه ان بروتكتندرول خلي بالك علم على كوليسترول هو دايما يسالك بقى يقول لك قول لي بقى يا سيدي قول لي بقى الرينال فيلير يعني الكدني والليبيد الرينال فيلير بيعلي الترايجلسرايد اما النيفروتكسندروم بيعلي الكوليسترول بس دراج دي بقى يوزد في الهايبرتريبيديميا اعرفوا بقى يا سيدي الادويه الاتيه الفايبريت واحلى فايبريت فيهم في علم على الفينوفايبريت نمرة 2 اسمه ليبانتيل الليبانتيل ده في السوق اكتب كده ان هو في منه 300 ملي جرام كبسولة الليبانتيل في منه 300 ملي جرام كبسولة يبقى الليبانتيل ده 300 ملي جرام كبسول واحدة في اليوم خلاص كده. طيب ده بيأثر على مين يا دكتور؟ بص بيعمل ايه؟ بينزل الترايجلسرايد وبيزود الـ HDL. الستاتين اللي هو زي سيمفاستاتين اسمه ذكور سوق ذكور ده مشهور قوي على فكره اسمه غريب شويه ذكور. يقول لك ازاي دكتور يعني ده انا واحده ست طبعا انت برضه ايه؟ مش قصدي كل الحلم هيتعالج يعني هي نقطه مهمه ترجمه نقطه بقى طلع لها عضلات بعد كده. ففي حاجه اسمها اتورفاستات ده بقى اللي هو جبار اللي هو اسمه ليبيتور اسمه في السوق ايه؟ ليبيتور الليبيتور ده فيه 20 وفي 40 20 و40 يبقى انت بص يا دكتور كده خلص نفسك. طيب انزل تحت شوية في اوميجا 3 عارفين اوميجا 3 هو زيت السمك شفتوه تلاقي الكبسولة كده انت عارف زيت السمك اللي هو ايه انت عارف انت علب التونة مش فيها زيت كده هو ده بيتعبى في كبسولات وتلاقي الكبسولة شفافة في الزيت جوه حتى لما تيجي تبلع الكبسولة كده تحس بطعم التونة في بقك اوميجا 3 يا فهنكتب على الشمال بقى اكتب على الشمال احنا قلنا ليبيد بروفايل اللي هو ايه ليبيد بروفايل دهون ثلاثيه وايه وكوليسترول. بص يا سيدي فهنقول لو الترايجلسرايد عاليه يعني دكتور يا سيدي اقول لك ايه ما تقعدش تقول لي انا هايبر ليبيديميا انت بس قول لي انت لما بتحلل يا ولد ليبيد بروفايل بتعمل ايه الترايجلسرايد ايه والكوليسترول ايه اللي دي ايه قول لي بقى لما ضيع لك تبي وده كده وخلاص هتقعد تجمع لي طيب سواء احنا ابني قاعدين في ايه هنا كده يعني اصل احنا كلينيكال انا مش بتاع بايو كيمستري اقعد اقول لك بقى ايه اللي راح فين واللي اللي ما يروح مطرح ما يروح انا عايز اعرف انا ادي قدامي مشكله واحد هايبر اللي بيديني في فتره التحليل اديني علاج عشان اروح عايز اروح يبقى ترايك طلعت ترايك الترايك عالية تدينه مين ترفعه ليبانتيل ليبانتيل اللي هو قلت عليه ده هو اللي هو عبارة عن فينوفايبريت 300 ملي جرام كبسول عشان تبقى دكتور يا ولد عشان تبقى دكتور عشان تبقى دكتور طبعا هنا ليبانتيل 300 ملي جرام كبسول واحد في اليوم واحدة في اليوم تمام كده هو حلو قوي. طب لو كان الكوليسترول اللي هو ال LDL بقى هو اللي عالي لو الكوليسترول بقى ال LDL بقى ايه هو اللي ايه هو اللي عالي تروح نديله ايه تروح نديله اللي هو ليبيتور اللي انا قلت عليه ده جي بي تور في منه 20 وفي منه 40. جي بي تور 20 او 40 واحده في اليوم، تمام. طب لو كان الكوليسترول اللي هو LDL عالي والترايجليسرايد ايه؟ ها جاوب عالي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لو دون ثلاثيه عاليه ادي لبنديل او ايه يعني؟ فايبرين. اللي انا بقول فايبرين خدنا حاجات في الفارما. طب لو كان ال LDL العالي قد ايه؟ ساتن، اللي هو سيلفستاتن، اتورفاستاتن، اتورفاستاتن اللي بيتور. طب لو الاثنين عاليين ما تكتبش الاثنين مع بعض، ما تكتبش فايبرين مع الساتن، دي كومباينيشن ان سيف مش حلوه. اللي بيتور بيوطي الاثنين، يبقى برضه لو ال LDL عالي والترايجليسرايد عاليه ادي برضه ليبي تور اللي هو ايه؟ الليبي تور اللي هو مين بقى؟ ودي نسبه الليبي تور يا دكتور يعني الذكور في السوق اللي هو اسمه سيلفاستاتين، ده بيوطي ال دي ان، ما يعرفش وقت الترايجليسرايد زي الناس. ليبي تور بيوطي ال دي ان والترايجليسرايد. انتوا فهمتوا الفكره ديت؟ طيب الاوميجا 3، الاوميجا 3 في السوق ايه بقى؟ اسمه ايه في السوق؟ اللي هو اسمه اوميجا 3 بلس، ما شفتوش؟ اوميجا وخير خير. عارف انت بقى الكلام على الاوميجا 3 ده حلو جدا. اوميجا اوميجا 3 بلس بيحطوا فيه انتي اوكسيدنت. عارف ده موجود فين؟ موجود فين بقى؟ لا غير الاسخان. ده موجود فين؟ لما تيجي انت تروح هو منتو ايه اللي بتسمى ده؟ هو بيمنع الابسوربشن بتاع الدهون اللي انت اكلتها دلوقتي. يعني دلوقتي هدفك الاكل، عايز اروح النهارده الاكل اروح واخد لي كبسولتين اوميجا 3 واروح داخل على الكلام ده. هتلاقوه فين بقى؟ الفنادق اللي هي سوبر ستار، هتلاقي في اوبن بوفيه كده في باسكت في الاول هي اوميجا 3 محطوط، وتسافر بره بقى في اي فندق تلاقي اوميجا 3 محطوط. لان في ما تخش اوبن بوفيه في اي حته، يعني ايه اوبن بوفيه؟ يعني انا هلبس والعمليات بلاش في حضره فرنسا بلاش انت بص دايما يبقى معاك 20 اوميجا 3 في المحفظه. خلاص كده هتلفك وتحضر الكلام ده. انت بقى في ناس شغاله على هذا، في ناس بقى بياخدوا اوميجا 3 ده شغال بيه على كده. ثلاث كبسولات في اليوم ورخيص جدا، ده فيري فيري فيري مسكو مش حاجه. في بقى ليبت لورينج دايت هتقلل الدهون. عارف الدهون موجوده فين بقى يا اولاد؟ اقول لك موجوده فين؟ طبعا بالنسبه لكم الكلام ده مهم ليكم انتوا يا عيال، اسمعوا بس الكلام انا عشان انا برضه قلب عليك يعني، وقولوا للي قدكم واللي في كل التجاره وفي الهندسه. طبعا هي البسكويتات والشوكولاتات والطرب والحلويات الجامده قوي ده والاخر برضه ما تدوسش فيها زياده عن اللزوم. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 2 عارف ايه؟ كل الجبن. جبن جبنة البيضة دي، كل الجبن جبنة بيضة جبنة لبشري عفريت هناك، كل دي دهون. وبص يا دكتور كل ما هو طعم جميل في دهون. لا يا حبيبي يعني ما تفتحش يعني عماد يقول لك السمك احلى ولا الجمبري؟ ليه؟ عشان الجمبري في دهون اكتر. انت دكتور اصلا لكن كل ما هو الجوانب الطبيعيه. حاجه ثانيه بقى يا دكتور اللي هي ما تنساش اللي هو الادجوفنت ثيرابي، اكتب بقى على الشمال ادجوفنت ثيرابي في الهايبركليبيديميا حاجتين بس انتي اوكسيدنت. يبقى انت قول لي بقى باباك كان انت يعمل كده، انت بس تقول له ايه؟ قول له الاول ده تبص عيال. انا نسيت اقول لكم حاجه على فكره، الليبل بروفايل احنا قلناها مش كده؟ العيال يصوم قد ايه؟ اكتب يعني يصوم من 12 الى 13 ساعه، يمسح من 13 ساعه صيام. يعني هو هيتعشى مثلا الساعه 9 بالليل ينام، يقوم الصبح بقى 10 الصبح يكون في المعنى. لازم يصوم عشان تطلع نتيجة ايه؟ يبقى ده ايه؟ حكم كده، بص حكم كده رهيب على الوالد والوالدة، لازم تعملي ايه؟ ما بهزرش انت، هي كده. وطالما رحت اعمل اس جي بي تي ولاندر براد شوجر وسيرم كرياتين وهيموجلوبين. حاجة فيري سيمبل خالص. لازم هتلاقي في ناس عندهم الدهون عالية لا محالة. هتروح نديله الايه بقى؟ الطعم اللي احنا قلناه ده هو، وتروح تزود له انتي اوكسيدنت. فاكرين اسمه ايه؟ انتوكس. فاكرين انتوكس؟ قرص باللوم يا حبيبي. يعني انتوا يا جماعه والله ما تعرفوا الحاجات دي بتعمل ايه. هم الاجانب ماشيين على حاجات يا اخويا، وبعدين ايه؟ الاكل حلو ورياضه. بس ابن جنان اللي عنده 70 سنه ويخش فيك يضربك. والله يقول ايه؟ يبقى ده انتوكس واحد في واحد. وترفعه ايه؟ واسكرين اطفال. فانت يا والدي اسبرينا وانتو كفايه وليبيتور على الصبح. يبقى قرص ليبيتور قرص انتوكس قرص مره، لا الصبح لا الظهر لا بالليل. شوف الوقت اللي رايح فيه ما تسيبش عليه ده بروفلاكس كبير عشان الكورونا. قول له للست ده غالي قوي، بس كده هنشوفكم ان شاء الله يوم